الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل التعطيل قلنا بأن كلامنا يقع في مسائل ثلاث. الأولى في من أنقص جزءا سهوا، نسى أن يأتي بالركوع أو بالتشهد، بالركوع حيث التشهد مثلا، فالقاعدة ماذا تقتضي؟ كلامنا ومقتضى القاعدة ما لنا شغل مع الفتوى أو مع الروايات، إن القاعدة تقتضي البطلان، أما لماذا لا نكرر ذلك. المسألة الثانية في من أزاد جزءا، في من أزاد جزءا سهوا، هذا الذي في اليوم ماذا مسألتنا. فمسألتنا اليوم في الزيادة ماذا؟ السهوية. وبعدين إن شاء الله المسألة الثالثة في الزيادة العمدية. أما النقيصة العمدية قلنا ما نتكلم عنها أولا. قلنا ليش؟ قلنا لأن واحد إذا نقص عمدا جزء بلا إشكال فلا خباطه، لأنه هذا الجزء ونقصه لم يأتي به فاللازم البطلان، وإلا إذا ما تبطل الصلاة فإذا معناها بليس. فإذا مسألة النقيصة العمدية قلنا ما نتكلم عنها، نحن إذا فقط وفقط نتكلم عن النقيصة السهوية، هاي المسألة الأولى وانتهينا منها، وعن الزيادة السهوية وعن الزيادة العمدية. اليوم مسألتنا الثانية في الزيادة السهوية أو العمدية، زيادة العمدية في الزيادة العمدية. وأنا النقاط اللي اليوم درسنا اللي راح نبينها، كم نقطة اليوم نريد نبين؟ ثلاث نقاط نريد نبينها اليوم. ما اريد اقول هذا البحث يشتمل على ثلاث نقاط، اريد اقول درسنا اليوم راح نبين بماذا حتى تهضم وتضبط، اقول ان يشتمل على نقاط ثلاث. النقطه الاولى انه هذا الجزء الذي ازاده المصلي إنما يصدق أنه زاده أو أزاده متى؟ إذا لم يؤخذ ذلك الجزء بشرط عدم الزيادة. فمثلا الركوع لو أخذ بشرط عدم الزيادة، عدم الزيادة على الواحد أخذ فيه، فقيل اركع بشرط الوحدة وعدم زيادة ركوع ثاني، المكلف استوى جاب ركوع، قال لا انا الا يكون اجيبا ركوعا، هذا هل يصدق زاد او ازاد؟ لا. ليش؟ لان ركوعا كان مشروط بما بعدم زيادة الثاني عليه. وحيث انه اتى بالثاني يعني الشرط ما موجود، واحنا عندنا قاعدة تقول المشروط عدم عنده

انتهى كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في هذه النقطة الأولى. أقول انتهى كلامه، بس أنا فتح شاهد أقول لم يبين الشيخ الأعظم رضوان الله عليه الصورة الأخرى غير هاتين الصورتين. ما هو ايش قال الشيخ؟ قال الزيادة تصدق إذا لم يؤخذ الجزء بشرط عدم الزيادة، وإذا لم يؤخذ الجزء شنو؟ لا بشرط، من حيث الوحدة والتحد. بل أخذ كيف؟ هذا ما بين الشيخ. بل أخذ كيف ما بين؟ قال لازم أن لا أخذ بهذا الشكل ولا بهذا الشكل. إذا بأي شكل يؤخذ؟ هذا بعد ما بين الشيخ. سكت عنه. ومن هنا قال البعض بأننا لا نتصور شقا ثالثا. الله عز وجل لما يأخذ الركوع جزء لو يأخذ بشرط ماذا؟ واقعا عدم الزيادة. لو يأخذ لا بشرط، شق ثالث يتصور ولا؟ قد واحد يقول بشرط ياخذ بشرط الزيادة، وهذا لا يحتمل معاه انه يقول جيب الركوع بشرط انزقه، لا يحتمل هذا، لا تجيب لي هذا. لا واقعا احتمالات المعقولة لو ياخذ بشرط عدم الزيادة لو ياخذ لا بشرط، شيخ ثالث لا يتصور. فاذا شيخ ثالث لا يتصور قد يقال بشيء. ومن هنا انفتح كلام بين الاصوليين أن شيخ ثالث يا هل ترى يتصور، يا شيخ ثالث ماذا؟ لا، بعضهم قد يصور شيخ ثالث، بس احنا الآن ما عندنا شغل بهذا، هذا راح يطول الكلام وصعب يصيره إلى آخره. بس أنا أريد ألفت نظرك إلى هذا النقطة، أن الشيخ رضوان الله عليه ما بين الشيخ الثالث. ويمكن لقائل أن تناقيل، مو بس ويمكن تناقيل بالفعل، أنه شيخ ثالث لا يمكن تصوره، فإنه واقعا الله عز وجل حينما يأخذ الركوع جزء لو يأخذ بشرط عدم الزيادة لو يأخذ لا بشرط. ومن هنا كلام بين الأصوليين موجود أنه أصلا هل يمكن أن نتصور الزيادة؟ واحد يزيد جزء، فالبعض قال لا ما يمكن، من تصور من زيادة جزء من تصور؟ لأن واقعا هذا الركوع لو مأخوذ بشرط عدم الزيادة لو مأخوذ لا بشرط، على كل تقدير زيادة غير متصورة. فإذا على هذا الأساس أصلا زيادة من تصورها بعضهم يرددون. فأنا قصدي لذلك الأصوليين لما يدخلون في درس الخارج إلى هذه المسألة يقولون الكلام يقع في مقامه، أول مقام الذي يبحثه هو هذا، أنه هل يمكن أن نتصور زيادة جزء أو لا يمكن أن نتصور زيادة الجزء. فقد واحد يقول أنه ما يمكن تصور على أي حال سهل بعد ما لي شغل أنهم لا أطيل ديق. النقطة الأولى في كلام الشيخ الأعظم رضوان الله عليه الصارت النقطة الأولى هي هذه، أنه إنما الزيادة ترزق فيما إذا لم يؤخذ الجزء بشرط عدم الزيادة، وفيما إذا لم يؤخذ لا بشرط من ناحية الوحدة والتعدد، يعني من ناحية الزيادة وعدم الزيادة، وإلا على هذين التقديرين لا تتصور الزيادة أبدا. بل الأول، في الأول يكون من قبيل النقيصة، وفي الثاني لا من قبيل النقيصة ولا من قبيل الزيادة. أتى بالمطلوب منه، إذا أتى بركوعا أتى بالمطلوب، كان المطلوب هو الركوع رقم واحد واثنين. هذا حصيلة كلام الشيخ، لكن قلت ما بين الشيخ الثالث. هاي النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية الذي يبينها الشيخ هي أنه هذا العبارة أطبقها وبعدين ننتقل إلى النقطة الثانية. المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا يقول قدس سره، وإنما هذا المقام أي النقطة الأولى سره، وإنما يتحقق وتتحقق يعني الزيادة شوفي في الجزء بشرطين. الشرط الأول شنو هو؟ الجزء الذي لم يعتبر فيه عدم الزيادة. فلو أخذ، يقول أما لو أخذ بشرطه، بشرطه يعني بشرط ما؟ بشرط عدم الزيادة. قيل أأتي بالركوع بشرط أن لا تزيد عليه ركوع آخر، فالزيادة عليه إذا وعد أن زاد ركوع. توجب هذه الزيادة موجبة لاختلاله من حيث النقيصة، يعني لازمها أنه هذا في الحقيقة أصلا الجزء لم يأتي به، هو أزاد جزءا، أصلا الجزء الأول ما جاء، لأن فاقد الشرط كالمتروك. هذا ركوع عقلي وجدت فاقد للشرط، كان مشروط لعدم الزيادة، وحيث الشرط مفقود مشروط عدم عند عدم الشرط. كما أنه هذا الشرط الثاني قاعد يبين الشيء، هذا الشرط الثاني قاعد يبين الشيء. الشرط الأول أن لا يعتبر الركوع مشروطا بعد الزيادة، الشرط الثاني أن لا يكون مأخوذ لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة. كما أنه لو أخذ في الشرط لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد، يعني إذا واحد أتى بركوعا أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر لا أشكال أن صلاته صحيحة وما يصدق أنه أزاد، كما أنه لا يصدق أنقص بل أتى بالنقص. فإذا الزيادة هو في غير هذين الشقين، وإحنا فينا يا هالسرعة الشيخ سكت غير هذين الشقين ممكن تصوره، بعضهم قال لا يمكن تصوره، فإذا لا يمكن تصوره فعطاً زيادة لا جزء لا يمكن تصوره. ومن هنا جلس انفتح اهتمام بين الأصوليين في أن الزيادة ممكن تعطلها وتصور غيرها زين. ويشترط هذا المقام الثاني، النقطة الثانية للبحث، الشيخ رضوان الله عليه يقول الإنسان متى يصدق أزاد ركوعا أو سجودا؟ لو سجد بقصد الجزئي، يعني سجد سجود جديد قلنا أنا قاعد أسوي ليش جزء أسوي؟ لا لا شيء عالم جزء أي جزيبة جزء عالم جزء أي جزيبة علي هذا سجود جديد أنا أي جزيبة جزء فأتى به بعنوان الجزئية أو جاب أتى بركوع جديد بعنوان الجزئية هنا يصدق أزاد. أما إذا أتى بصورة الركوع والسجود من دون أن يقصد كونه جزءا، مثل الآن أثناء الصلاة وسمعت شخص قرأ آية السجدة، قرأ ويكون أزد في أثناء الصلاة بعد يكون أزد، أو أنا قرأت مثلا سورة العظيمة فيكون أزد. هذا السجود الذي أتيت به لا أأتي به بقصد كونه جزءا من الصلاة، هنا لا يصدق أني أزدت جزءا لأني لم أأتي به بقصد جزئي. إذن على هذا انتهت النقطة الثانية، اتفق على أنه الزيادة إنما تصدق حينما لو أتى المكلف بالسجود أو ضرب أو غير ذلك بقصد كونه جزءا من الصلاة. يقول أكو رواية حينئذ في هذا المجال، ولذلك هذه الرواية تجينا سأل أن نقراها. أكو رواية تدل على أنه رواية خاصة، لولا رواية خاصة ما سننزل هذا زيادة، تقول على أنه السجود للعزيمة في المكتوبة، في المكتوبة يعني في الصلاة الفريضة، في المستحبة ما يخالف، في المستحبة ماذا؟ ما يخالف. لكنه ماذا؟ في المكتوبة زيادة، يعد زيادة السجود. هاي رواية وردت في هذا المجال، لولا الرواية لم نكن لم نقل بأنه هذا يعد زيادة، لأنه لم يأتي به بقصده الجزئية. وهذا يأتي توجيهه بعدين، إذا هو الشيخ يقول توجيهه بعدين يعني. ويشترط في صدق الزيادة قصد كونه، قصد كون هذا الجزء مثل سجود وركوع من الأجزاء، أجيب بما أنه جزء من الصورة. أما زيادة صورة الجزء لا بقصدها، صورة الجزء جلسة، صورة الركوع، صورة السجود، لا بقصدها، لا بقصد الجزء يعني، كما لو سجد للعزيمة في الصلاة لسورة العزيمة لآية العزيمة سجد، لم يعد زيادة في الجزء، لم يأتي بقصد الجزء. يا بتشلون في بعض الأخبار ورد على أنه ماذا؟ هذا زيادة يحسن، يقول قال هذا إن شاء الله، إن شاء الله توجيها بعدين يأتي. نعم ربما ورد في بعض الأخبار أنها زيادة في المكتوبة، هذا السجود العظيم. وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة إن شاء الله بعدين نبين معنى الزيادة في الجزء في الصلاة، وعلى ضوء المعنى الذي نبينه للزيادة في الصلاة يتضح توجيه هذا الخبر الذي قال السجود العظيم زيادة المكتوبة. نقطة. ثم الزيادة، هاي النقطة الثالثة نتعرض لها. يقول قدس الزهر زيادة الجزء لها ثلاثة أنحاء، زيادة الجزء لها ثلاثة أشكال وأنحاء. فتارة الإنسان يزيد جزءا بعنوان أنه جزء مستقل، هذا النحو الأول، يعني فرد إنسان نشوفه ركع خلص الركوع وقف ركع دوره، قلنا نجمع التوقيت لي كل ركعة بيها شنو واجب بيها؟ الواجب فيها ركوعان. فهذا يعتقد إما جهلا، إنسان بعض مرات قد يكون جاهل، وإما من باب التشريع، هذا مو مهم، فبالتالي يأتي بركوع آخر ويزيد من باب أنه جزء مستقل. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يأتي بركوع ثاني لا من باب أنه جزء مستقل، بل من باب أن الركوع المطلوب في الصلاة مركب بناء مركب النية من ركوع، هو شاف السجود، شاف السجود مركب النية من سجدتين سوى هذا ما صاير مسلم، بناء الركوع ما على منوال سجود، أتى بركوع لا من باب أنه جزء ثاني، بل من باب بناء على أن الركوع الذي هو جزء مركب النية من ركوعين. هذا الصورة الثانية. النحو الثاني. النحو الثالث أن يفرض أن الإنسان أتى بالركوع وبعد ذلك أتى بركوع ثاني لا من باب أنه جزء مستقل ولا من باب أن الركوع مركب النية، أن الجزء مركب النية من الركوعين، فمن يابا شليفة من باب أنه رفع يده عن الركوع الأول، ذات الركوع الأول أهملها دخل عليها، هو قرأ الحمد أو قل هو الله أحد، هل سيريد يقرأ همات ماذا؟ يترك ذيته ويقرأ سورتان. أراد أن يقرأ، يحب يقرأ قرآن بالصلاة. بعض مرات الإنسان يقوم يقرأ متوجه إلى الله عز وجل يصب أن يقرأ بالسورة دي. يقول بيه يقول بيك فلعيك نساعد أي ترى السورة دي. وإما من باب أنه لا فضيلة ليلة الجمعة وناس هو يقرأ سورة الجمعة، سورة الجمعة ناس يقرأ. فبالأثناء أو بعد ما أنهى قل هو الله أحد اتذكر هذه الليلة ليلة الجمعة، يعني يكون أقرأ سورة الجمعة، فقرأ سورة الجمعة بعد الانتهاء من سورة التوحيد الإخلاص أو في الأثناء قطع تلك وقرأ سورة الجمعة. هنا هذا المصلي يرفع يده عن الساق ويأتي ويعد، هذا هو الجزء الجزء هذا الجزء المطلوب، يعني ذاك يرفع يده عنه. يعني إذا واحد من عندنا هالشغال يسوي أثناء الصلاة سيرفع يده عن الساق ويأتي، أو أفرض على أنه ذيك السورة اللي كانت فيها طويلة وشافها طويلة، هاي صارت هاي السورة اللي فيها بناء على أنه يقرأ سورة البقرة في أثناء الصلاة مسافة طويلة هذه، فقاطع قد الشغل درس أصعد كذا، على أي حال قطع بالأثناء وقرأ سورة أخرى أو غير ذلك مثل السورة السابقة ويقرأ ماذا سورة إلى آخره. فالمقصود بعد رفع يده عن الجزء السابق على القراءة السابقة يأتي بقراءة جديدة، هذا نحو ثاني. إذا أنحاء الزيادة كم صارت؟ شقد؟ ثلاثة. النحو الأول قاعد أكررها أفهمها حتى بعدين نلاحظ حكمها إن شاء الله. النحو الأول أن يعتقد بأن هذا الركوع الثاني جزء مستقل، أنه جزء مستقل. النحو الثاني أن يعتقد بأن الركوع الواجب في الصلاة مركب النيه من ركوعين. النحو الثالث أن يرفع يده عما سبق ويأتي بهذا من باب أنه هو الجزء المطلوب بعد رفع يده عن السابق. طيب أنحاء ثلاثة بعدين يجي واحد واحد يقول القاعدة ماذا تقتضي في هذه الأنحاء، القاعدة ماذا تقتضي؟ يقول ثم الزيادة العمدية تتطور على وجوه، لا أحدها أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا أنه جزء ثاني، فكأنما يعتقد في الصلاة الواجب جزء ركوعان، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان كالسجود. شلون في السجود كذلك الواجب سجود؟ هنا ما بناء هكذا أقول، هنا يقول كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا، الفرق بيناته تشريعا يعني يدري هو الواجب جديد واحد لكن باب التشريع يجيب، شرعا لا يعني باب الجهل، بناء جهل من باب الجهل يعني جاهل. لو كان يقول جهلان بدال شرعا كان أحسن، كما فعل صاحب الكفاية كفايته، بالكفاية صاحب الكفاية قال جهلة أحسن، يعني كان جاهل بناء على أنه في الشرع المطلوب ماذا ركوعا في الصلاة. الثاني النحو الثاني من الزيادة أن يقصد كون مجموع الزائد، يقصد أن الاثنين جزء واحد ثم الزائد والمزيد عليه جزء واحد، كما لو اعتقد أن الواجب في الركوع الواجب شنو؟ الجنس الصادق على الواحد والمتعدد. الثالث أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه، عنه يعني عن من؟ عن المزيد، عن ذاك الذي أزاده يرفع اليد عنه. ليش يرفع اليد عنه ويجي يقرأ قراءة جديدة سورة جديدة؟ إما اقتراحا، مقابل اقتراحا. شنو مقابل اقتراحا؟ يأتي في السطر الثاني يقول وأما لإيقاع الأول على وجه فاسد، ففي الصورة الثانية يرفع اليد عن الأول لأجل أن الأول أوقع على وجه ثالث فيأتي بنا بقراءة جديدة. أما الآن في الشق الأول نفرض لا الأول لم يوقع على وجه ثالث بل يأتي به ماذا؟ اقتراحا يعني لا لهذا الغرض لا لأجل أن الأول فاسد نحن اقتراحا يعني لا لأجل فساد الأول كما لو قرأ سورة ثم بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة أخرى لغرض ديني كالفضيلة بالأثناء أو بعد قلوا والله صار بناء يقرأ سورة ثانية باب فضيلة بارسة هذا صلاة توجه إلى الله دخل أقرار من السورة الثانية أو أنه كالفضيلة مثلا سورة الجمعة في الأقرار ليلة الجمعة فضيلة فيها قراءة سورة الجمعة أو دنيوي كالاستعجال سورة أولية طويلة وهو عند شغل فسنة الأولى وقرأ الثانية هذا اقتراحا اقتراحا يعني لا لأجل فساد الأول وإما لإيقاع الأول على وجه فاسد بسبب فقد بعض بفقد يعني بسبب فقد بعض الشروط كأن يأتي ببعض الأجزاء مثل بعض ولتلك السورة أتى بها رياءان أو ما عدم الطمأنينة المعتبرة فيها فليقضي هنا في هذا النحو الأول القاعدة ماذا تقتضي هل تقتضي أن الصلاة صحيحة أو تقتضي أن الصلاة فاسدة الشيخ رضوان الله القاعدة دي. يقول الشيخ القاعدة تقتضي ماذا الصلاة فاسدة لماذا لأن ما قصدت الإتيان به لم يؤمر به أنت قصدت الإتيان بما بالصلاة أم ركوعين صاحبة ركوعين ذات ركوعين وهذه لم يؤمر به وما أمر بها وهي صاحبة الركوع الواحد لم تقصد أنت الإتيان لم تقصد أنت الإتيان بها انتهى أكرر في النحو الأول القاعدة تقتضي هاي البطلان بس تشكل النحو الأول في النحو الأول أأتي بالصلاة لكن في كل ركعة أأتي بمن بركوعين واعتقد على أنه النار تشفي أو واعتقد على أنه الواجب في ركوع ثاني هنا المناسب صلاة باطلة لماذا؟ لأن ما أتيت به ما قصدت الإتيان به وهي الصلاة صاحبة الركوع لم يؤمر بها وما أمر به لم أقصد الإتيان به الذي أمر به صلاة صلاة ركوع واحد هذا لم أقصد الإتيان به فالمناسب بمقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة في هذه الصورة الأولى نلاحظ الصورة يقول أما الزيادة على الوجه الأول فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك نوى ذلك يعني إذا نوى الإتيان بركوع جديد بعنوان جزء ثاني إذا كان ناوي هذا قبل الدخول في الصلاة أو ناوي في الأثناء أما إذا نواه بعد الصلاة بعد ما تجاوز المحل هذا ما يأثر بعد المهم على أنه إذا نويت شو وقت قبل الصلاة أو في الأثناء قبل الإتيان به لأن ما أتى به قال مختلقاء لا أشكال في الفساد ليش لا أشكال في الفساد لأن هذا تحليل لقول لا أشكال في الفساد لأن ما أتى به وقصد الانتقال به من هو الذي قصد الانتقال به وهو المجموع المجتمع على الزيادة هذا غير مأمور به وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الانتقال به وأما الأخيران النحوان الأخيران شنو النحوان الأخيران النحو الثاني شنو كان بالله لم ينسى أن يأتي بركوع آخر من باب أن الركوع مركب النية أن هذا الجزء هو الركوع مركب النية والركوعين هكذا. والصورة الثالثة ماذا؟ أنه يرفع إيده عن السابق ويأتي بركوع جديد أو قراءة جديدة. يقول قدس سر المناسب في هذين النحوين الأخيرين هو كون الصلاة ماذا؟ صحيحة وليست بباطل. لماذا؟ لأنه أنا لما نقريت ماذا؟ سورة الإخلاص بالأثناء ازدترت هذه الليلة ليلة شنو في الليل؟ جمعة. مستحب واحد يقرأ في الصلاة سورة الجمعة. قلت خل أقرأ سورة الجمعة استعانة بالصلاة وأفكر الناس استشلون إذا أريد أصلي سورة الجمعة مخاف هذا المقدار الذي قرأته من سورة التوحيد زيادة زيادة ومزيادة زيادة خافي زيادة هم مبطلة للصلاة. الشيخ رضوان الله عليه يقول صحيح هذا الزيادة ونحن نشك عن هذا الزيادة مبطلة أو ليست وشي بمبطلة. وتقدم عندنا قبل التعطيل أنه متى ما شك الإنسان في كون هذا الشيء زيادة مبطلة أم لا، مانع من صحة الصلاة أم لا، بينا مرجعه إلى الشك في الشرطية. لما أشك عن هذه الزيادة مانعة أم لا، هذا مرجعه إلى الشك في الشرطية. ليش؟ لأن يعني بالتالي راح أشك أنه هل يشترط في صحة الصلاة عدم هذه الزيادة ولا. وفي بعض الشك في الشرطية احنا جدنا أصل البراءة، فهنا أيضا تجري البراءة. فكر الشيخ رضوان الله عليه يقول لي إلي أنا الذي بأثناء الصلاة شكيت أن هذه الزيادة مبطلة أم لا، يقول أنت راح تشك في أن هذه الزيادة مبطلة أم لا. نحن تقدم عندنا قبل التعطيل أنه الشك في الزيادة أو المانعية مرجعه علما الشك في المانعية إلى الشك في شرطية في العدم، عدم هذا الشيء، عدم هذا المانع. والشك في الشرطية قلنا مورد علما لإصالة البراءة كالشك في الجزئية. كيف الشك في الجزئية مورد إصالة البراءة؟ الشك في الشرطية أيضا مورد إصالة البراءة. إذا شكينا هل يشترط في الصلاة طمأنينة أو لا يشترط، هذا شك في الشرطية أصل براءة رفع عن أمتي ما لا أعلم وما ندري طمأنينة شرط. إذا شكينا قال فنرفع الشرطية بإصالة البراءة. فالشك في الشرطية مجرى للبراءة. إذا الشك في المانعية قلنا يرجع المن إلى الشك في الشرطية، لكن الفرق بينهما شنهما؟ ذاك الشرطية شرطية الوجود، وهذه المانعية ماذا؟ أفرض أرجعناها إلى شرطية إلى الشرطية لكن شرطية العدم، بالتالي نرجع إلى الشرطية لكن نرجع إلى شرطية العدم. إذا رجع إلى الشرطية حينئذ نجرى عنا البراءة. هي زيادة عمدية لا، لكن من قال الزيادة العمدية ماذا؟ أول الكلام مفروض احنا شاكين أن الزيادة العمدية هو كلامنا إيمان أن الزيادة العمدية مبطلة. أول كلام سأل عم أن واحد لو أزاد جزءا عمدا تبطل صلاة أم لا؟ الآن قاعد نفترض أنه قاعد نشوف لن نفترض على أنه ماذا فرقنا من ذلك من الروايات أو من فتاوى الفقهاء، لا لا أتمنى جهود. افترض الآن أنا فقيه وأشكر على أن الزيادة العمدية مبطلة أو ليس مبطلة، فلما أشكر أقول على أن هذا الشك في الزيادة المطلع، شك في الزيادة مرجعه في المانعين، مرجعه إلى الشك في شرطية العدم، الشك في الشرطية مرجعه تجري فيه البراءة، فأجب البراءة. فلذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول في هذين النحوين الأخيرين بلي نجري إصالة البراءة والصلاة ماذا صحيحة. أقول انتهى كلام الشيخ. أقول هذا كلام الشيخ إنما يتم في النحو الثالث صحيح كما قال في هذا البيان، لكن في النحو الثاني، النحو الثاني شنو هو بالله نسينا، النحو الثاني ها أن أأتي بالركوعين من باب أن المطلوب ماذا من باب أن الركوع المطلوب هو مرتب النية مرتو عين بهذا العنوان أتي فيه. هذا يأتي فيه ما ذكره في الأول، نبذ ما ذكره في الأول يأتي هنا بعد. نقول ما قصدت الإتيان به لم أؤمر به، أنا قصدت الإتيان به بالصلاة المركبة من الرتو عين لم أؤمر به، وما أمر به لم أقصد الإتيان به. فنفس ما ذكر في النحو الأول يأتي هو في النحو الثاني. هذا الكلام الذي ذكره ما أن مرجع الشك الزيادة إلى ما أدري شنو إلى آخره، الشك الشرطية مجرد، هذا يكون في النحو الثالث. بل في النحو الثالث ماذا صحيح، أنا ما قاصد الإتيان القراءة الثانية إلا بعد رفع اليد عنه عن القراءة، فأتي عن القراءة الأولى عن ذلك الجزء، فأتي بهذه القراءة الجديدة. غادي أمر أشوف أن ذات الذي رفعت يدي عنه مبطل زيادة مبطلة يا رجال، أنا شكت الزيادة المبطلة نرجعه للشك في شرطية العدم من خلال البراءة. فخلاص ما ذكره الشيخ يكون في النحو الثالث دون النحو الثاني. يقول قدس سره وعما الأخيران فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما، ونحن علقنا وقلنا بل في خصوص النحو الثالث الأخير، وفي الثانية فيما ذكر في الأول. ليش مقتضى الأصل الصحة؟ لأن مرجع الشك في هاي الصورتين الأخيرتين إلى الشك في مانعية الزيادة، أنه ذيك الزيادة الذي جبتها ذيك القراءة الذي فعت إلى عمر عشق أنه مانعي ولا ومرجعها مرجع الشك ومرجع مانعية الزيادة، يعني الشك في مانعية الزيادة إلى الشك في شرطية عدم تلك الزيادة، فإذا صار مرجع على الشك في شرطية العدم فتقدم قبل التعطيل أن مقتضى الأصل فيه، يعني ديما في الشك في الشرطية مقتضى الأصل فيه براءة. ليش الحديث بقى عن أمتي أنا أعلمون لك الشك الجزئي. وقد يستدل على البطلان، هذا حسينة كان بمقتضى القاعدة، بس صاحب معتبر رضوان الله عليه يعني المحقق الحلي قال حتى في ذن الصورتين الأخيرتين، حتى في ذن الأخيرتين الصلاة مناسبة تكون باطل. عجيب ليش؟ قال لأنه إنسان بنص قل هو الله أحد بنص السورة يبطلها أو يروح ليمية السورة فيه، هذا في الحقيقة تغيير في الهيئة في هيئة الصلاة. احنا عدنا للصلاة هيئة وصورة ماذا؟ معين يكون يجيب الصلاة على تلك الصورة المعينة. انت بنص السور يصير بناء شو تسوي؟ ترفع ايدك عن ذاك المقدار وتزيد شنو؟ صورة جديدة، على تغيير في الصورة في صورة الصلاة، وهذا لا يجوز. الصلاة تكون باطلة لان الصورة صورة الصلاة لم نحافظ عليها صورة المطلوبة. هذا ما ذكره في المحق. الشيخ رضوان الله عليه جاب يقول له انت تقول غيرنا صورة الصلاة يا صورة، يعني الصورة المطلوبة شرعا هي الصورة المتعارفة بين الناس. شنو مقصودة؟ مقصودة عن الصورة والهيئة المطلوبة شرعا لا نأتي بها. هذا أول الكلام. من قال أنه في الصلاة شرعا؟ في الشارع اعتبر ماذا؟ أن الإنسان المصلي لا يقطع السورة التي بيده ويشرع في سورة ثانية. هذا أول كلام. واحد المفروض نشوف ما ثابت على شرعه. فإذا كان مقصودك أن الصورة الشرعية راح تغير هذا أول كلام. وإذا كان مقصودك لا الصورة المتعارفة بين الناس، الناس ما يسوون هيك شيء. قلت احنا شنو شغل بالناس؟ انا ما اريد اجيب الصورة المتعارضة للناس، انا اجيب الصورة اللي ينظر هو ياخذ تغيير واختلال الصورة الشرعية، لا الصورة المتعارضة بين الناس. فهذا دليله يا مولانا باطل مطبق. وقد احتج في المعتبر على بطلان الصلاة وقد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة، يعني التي جعلت تغيير للهيئة الموظفة. الموظفة ماذا؟ صفة للهيئة، يعني تلك الهيئة التي وظفنا بها وجعلت وظيفة لنا غيرناها، فتكون هذا التغيير يكون موظف فتكون يعني تلك الزيادة إلى مضطرة لأنها تغيير. وقد احتج به في المعتبر بهذا الدليل على بطلان الصلاة، وفيه نظر هذا الدليل. ليش؟ لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة، الهيئة التي معتبرة الشارع، فالصغراء، وهي قولة شنو الصغراء؟ شنو هي قولة؟ أن الزيادة توجد تغيير. يقول لك هذا أول كلام. من قال توجد تغيير؟ إذا كان مقصودك من الهيئة الشرعية فالصغرى ممنوعة. ليش؟ الصغرى شنو مقصودها؟ يعني أنها الزيادة تغيير في هيئة الصغرى، لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعوة. من قال في هيئة الصلاة محترف فيها عدم الزيادة؟ فإحنا إذا شكينا فيه، يعني في أنه اعتبر هذا عدم الزيادة في صورة الصلاة ولا الصغرى عن هذا المشكل وهو عدم الزيادة. وإن أريد أنه تغيير الهيئة المتعارف المعهودة بالصلاة المعهودة بين الناس فالكبرى ممنوعة. الكبرى شنو هي؟ أن تغيير الصلاة تغيير الهيئة لا يجوز. هذا أول كلام. هذا التغيير يجب ثابعة به لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلة. إذن هذا الاستدلال الذي أريد به إثبات ماذا؟ صحة الصلاة وبطلان الصلاة. هذا الاستدلال بطلان الصلاة غير تام. في المقابل تماما بعضهم أراد أن يذكر دليل لإثبات ماذا؟ الصحة. دليل الصحة ما هو؟ نتمسك بالصحة. نقول أنا، فأنت التفت رجاء، هذا دليل لإثبات الصحة، وما سبق من المعتبر كان دليل علما للبطلان. فالله شوف هذا دليل الصحة جميل لا بأس به، وهو أن يقال قبل ما أنا أقطع سورة قل هو الله أحد، قبل ما أقطعها وأشرع في سورة سبح لله ما في السماوات ولا سورة الجمعة أو يسبح السنسير، المقصود قبل ما أقطع صلاتي كانت صحيحة ولا صحيح. الآن لما نقطعت وشرعت فيما في السورة الجديدة أشوف تلك الصحة موجودة وزالت. الصحة البقاء الصحة صحة الصلاة خلاص. هذا استصحاب ماذا؟ للصحة. وقد تقدم إذا تذكرون سابقا لكن نسيتوا، يعني هذا قبل التحقيق، الشيخ قال وسيأتي الكلام عن استصحاب الصحة هذا هو استصحاب الصحيح. الآن نريد نتكلم عن من شوفه صحيح أو ليس بصحيح. فالخلاصة هذا دليل لإثبات الصحة، صحة الصلاة. يلا تقدر ترد إيه ولا فكر شوية ذيب الله بالعجل محصله وش صار الدليل؟ أنه قبل ما أقطع الصورة صلاتي كانت صحيحة، فلما نقطعت الصورة وشرحت في الصورة الجديدة أشوف بأنه صلاتي بطلت أم لا أستصح بقاء الصحة. ما هو نظركم الشريف؟ الشيخ رضوان الله على شيء يقول كما ذات الدليل، ذات ياهو ذات الدليل، ذات الدليل ما المعتبر للفتاة كان ضعيفا، هذا الدليل الصحة أيضا هو ضعيف. ليش؟ شوف والله كلام بسيط ما بيشي، رد الشيخ بسيط جدا ما بيشي. يقول الشيخ رضوان الله عليه التدول أبصدها صحة، صحتنا صحتنا أستصح صحة الصلاة. يعني شنو مقصودك مجموع الصلاة؟ يقول الأجزاء السابقة تستصح بقاء صحة. أجاوبني، لا تخلي كلامك يا أخي مجمل، وضح لي كل الدين. أنت تقول أنا أستصح صحة الصلاة، مقصود من صحة الصلاة يا صلاة مجموعها، وهذا باطل. فإنه فيما سبق مجموع الصلاة لم يكن صحيح، لأن ما كان مجموع الذي كان فيما سبق ماذا؟ قلت من الصلاة بعض الأجزاء، مجموع الصلاة لم يكن، حتى أقول هذا المجموع كان صحيحا، والآن بينما أشوف في بقاء الصحة أيضا هو صحيح. إذن ما تقدر تستصح بقاء الصحة بمعنى بقاء صحة المجموع. وإذا كان مقصود من بقاء الصحة يعني بقاء صحة الأجزاء السابقة، يعني أقول الأجزاء السابقة كانت صحيحة، الآن أشوف كان هل يضعها من الأصحة بقى صحته، هل مقصودك؟ فالجواب أن يقال ما معنى الأجزاء السابقة صحيحة؟ قد تهذي يا الله على رجاءك، حضرة جنابك تقول الأجزاء السابقة كانت صحيحة، صدق أنا هم ما فيها كانت صحيحة. لكن شنو معنى كانت صحيحة؟ صحيحة فسرنيها، إذا فسرنا إن شاء الله يتضح الموضوع. هذا فيه احتماله، لما نقول أجزاء السابقة صحيحة فيه احتماله، مرة المقصود الأجزاء السابقة صحيحة يعني هي موافقة للأمر، يا أمر ارتعوا مع الراكعين، اسجدوا مع اقرأوا ما تيسر منه إلى آخره، يعني نقول هي وقعت موافقة لهذا الأمر، معنى صحيحة يعني موافقة لهذا الأمر المتعلق به. الاحتمال الثاني في معنى الصحة لا، نقول هذه الأجزاء صحيحة يعني بهذا المعنى، يعني لو انضمت إليها بقية الأجزاء حصلت الصلاة الصحيحة، حصل الكل، حصل الكل. يقول الشيخ من قبيل الخير، هو جزء صحيح للسكنجبين، السكنجبين مركب النير خل وسكر، فالخل جزء صحيح. ما معنى جزء صحيح؟ يعني لو انضم السكر إليه تكونه، حصل الكون المركب. فصحة الأجزاء السابقة إذن فيها قاعد أكرر احتمالان، موافقة الأمر، كون موافق الأمر، والاحتمال الثاني أنه لو انضم إليها الباقي حصل كل المركب. فأنت حضر جنابك شو تريد تسوي؟ ايش تقول؟ الأجزاء السابقة كانت صحيحة والآن أستصحب الصحة، أشك في بقاء الصحة فأستصحب. أنا الآن شو وقت يعني بعد ما قطعت الصورة؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول قول أشك في بقاء الصحة هذا في غير محله، باطل، بل نحن متيقنون ببقاء الصحة بهذا صحة الأجزاء السابقة، لا نحتمل زوال الصحة صحة الأجزاء السابقة. ليش لا نحتمل؟ يقول لأن المعنى الأول للصحة شنو؟ كان موافقة الأمر، وتلك الأجزاء حينما وقعت في موقعها المناسب كانت موافقة للأمر في وقتها. يولا في وقتها حينما وقعان، لما قلت الله أكبر هذا أحد الأجزاء، هذا حينما وقع كان موافق للأمر ولا؟ بعدين قلت بسم الله الرحمن الحمد لله خلص سورة التوحيد، هذا موافق للأمر ثاني ولا؟ ولي همك. بعدين بنص قل هو الله أحد صار ثنائي، أقطع السورة هنا ما وقع على حالة معينة وهي الأجزاء السابقة، وقعت على حالة معينة، ما هي حالة معينة؟ أنا موافق الأمر لا تتغير بقطع السورة عما وقعت عليه. الآن لما تقطع السورة يصدق أن التكبيرة الذي أتيت بها هي موافقة إلا للأمر الذي كان متعلق. سورة الفاتحة حينما أتت الآن يصدق أنها موافقة لها، كان تلك الأجزاء موافقة للأمر هي بعد الآن موافقة، فالصحة صحة الأجزاء بمعنى موافقة الأمر ولا؟ هذه الموافقة الآن موجودة حتى بعد ما أقطع السورة أقدر أنا أعلم الآن أقول والله تلك الأجزاء السابقة موافقة لأمرها، فالصحة بهذا المعنى مجزوم بها. وهذا الصحة بالمعنى الثاني نرجع إلى رد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.